حصريا على موقع djkimo.com. يلا بلوكا. مين يطبطب في الوجه من حنين من جدا؟ مين يكون دوري وامان؟ مين يشيلني لما كلهم في الشدة غابوا؟ ده اللي ما عملتش حسابه، برضو مهما عملت ليهم جابوا سيرتي وفي عام خاينين ناقصين بألف وش ولون. نصيبي وخطانا شافوا غيري ونكروا خيري فالنهارده وعامله غيري انسوا اخلاصي زمان يعني هنسى اللي نسيني. ماشية ترمي بغلها لما بقيت النوايا قلت أبعد عنها اللي كانوا حواليا ليه النار يسألوا فيا لما جربت أخطبهم طلعوا صحبة مش اللي هي خاينين ناقصين بألف وش ولون تعبين بتحوم صنفي خسيس ملعون مش ناس عايزين نعم شوم كلها غية في تمثيل بس ده دور مفهوم. مين يطبطب في الوجع من حنين من جدا؟ مين يكون دوري وامان؟ مين يشيلني لما كلهم في الشدة غابوا؟ ده اللي ما عملتش حسابه برضو مهما عملت ليهم جابوا سيرتي وفي عام على موقع djkimo.com.